كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملموما مخذولا صدق الله العظيم.